في مجيد، الشخص غني وما انتبه ان المبلغ هذا يعني سقط منه. فلو مضت عليها، طبعا اخذها قبل السنة يعني يمكن بعد 3 شهور او 4 شهور، ولو مضت سنة والاخذ يعني ما رد عليها، ما العمل؟ ما يجوز، لأن رقم التلفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفي هذا، لا لابد أن يعلن عنها، وهذه مهم مبلغ سهل. وأخطأ في كونه لا لم يردها إلى أصحاب المفقودات، لأن هذا مكلفين من قبل الدولة، وما وصلهم مسؤول، يعني أنت إذا أعطيتهم بديت ذمتك. يحيى، رجل سمع رجلا ينشد ضالة بالمسجد، هل يقول لا ردها الله عليه سرا أم جهرا؟ وإذا خاف، إذا قال لا ردها الله عليه، يترتب على هذا مفسدة، ماذا يعني؟ هذا تعزير له، يعني كون الرسول أمر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما أمر بعدم تشميت العاطس إذا لم يحل. فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عزر هو، فلا يقل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا رسام، صلى الله عليك، لو أخرها اللقطة لم يعرفها، ثم بعد الحول أراد أن يعرفها ولم يجد صاحبها، لا هذا ظالم معتدي، ماذا يصنع بها؟ يصنع بها على أن يبيعها ويتصدق بثمنها مع الإثم. صالح، أشكر عليه الجمع بين حكم، إيش أشكر عليه الجمع بين حكم زيد بن خالد جهني بفي تعريف أولى محمد بن زيد بن كعب من المرض عرف 3 سنوات، إيش وجدت الصورة على علاج بن حسين فعرفت حولا فقال عرفها، ثم عرفت حولا فقال عرفها حولا، إذا ردت 3 مرات. لا هذا قضية عين، ما نعرف، لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثلا إجابة عن سؤال فهذه قضية عين، نأخذ بالألفاظ العامة، عرفها سنة. نعم، ما في شيء تلزم حفظ اللقطة، هل بأخذها أو مغادرة المكان؟ شو لو أخذ اللقطة ما تلزم؟ يعني الأحكام اللقطة من التعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر مكانية ثم ردها إليه. نعم، إذا أخذها بنية الالتقاط لزمها، فلو ردها صار ظالما، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة المسؤولة فليس بملتقط، أو مثلا أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلا، هذا ليس بملتقط. ويردها يا شيخ؟ نعم، يردها إلى مكانها مثلا، أخذها يريد أن يدفعها إلى الجهة المسؤولة، نعم، ألم يجدها؟ نعم، هذا يردها إلى مكانها؟ لا، انتظر، إذا رد إلى مكانها مش يكون ضامنا، انت الوقت جميل. لا ما بدي، انت يا شيخ دقيقة ونصف، بارك الله فيكم، 8 دقائق الآن، 31 دقيقة يعني 9 دقائق راح. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن، وهو غير آمن نفسه عليها، يكون كالغاصب، يكون ضامنا. طيب، رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تتبعها همة وساط الناس، فإذا هي ذهب وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب هل يردها في مكانها أو لا؟ ها؟ يعني لا يردها في مكانها، وإلا نعم تفضل. هو أخذها على صفر ما تسوى ولا ريال، وإذا بها ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا؟ لا يردها، لا يرد، لأنه ربما في هذه المدة التي أخذها جاء صاحبها ولا لا لا لا هو في الحال واقف واقف أخذها من الأرض ونظر إلى ذهب رجع لا رجع. كان في مكان يأمن عليها من أن يأتي من بعد وقيامها يأمن أن يسرقها يأخذها من بعدك ولا يعرفها فإنه في هذه الحال له يردها. أما إن كان يخاف عليها أن يأتي أحد لنفسه ولا يعرفها هذه حتى لو لم يأخذها حتى وإن لم يأخذها إذا كان في مكان مهلكة فإنه يأخذها. لكن هذا هل أخذه إياه يعتبر إلزاما لنفسه بها أو لا؟ هذا هو السؤال. هو أخذها على أنه ما هي ما تسوي شيئا على أنه يملكها بالأخذ. لو علم انها ذهب ما اخذها. نعم سليم. اذا من نفسه شيخ عليها هو ياخذها ويعرفها. اذا امن نفسه. هو امن نفسه. ياخذها ويعرفها وان كان ما يامن نفسه. هو بارك الله فيك اخذها. شوف المساله يا جماعه. اخذها وجد شيئا اصفر فظنه من الاشياء الزهيده هذه. فاخذها. فلما رآه إذا هو ذهب قال هذا بيت ابني بالإنشاد عنه هل له أن يرده أو يلزمه أخذه أو يلزمه أن يأخذه ويدفعه إلى الحاكم؟ لا على كل حال ما أخذ يعني له أن يرده لأنه إنما أخذها على وجه أنها لا تساوي شيئا وأنه يملكها فإذا ردها بالحال فليس عليه شيء. طيب هل يجوز أن يتصرف في اللقطة لغير مصلحتها قبل الحول وبعده أو لا؟ إبراهيم اللقطة أي نعم قبل الحول وبعده ولغير مصلحتها غير مصلحتها قبل الحول نعم بعد الحول وش تقولون؟ صحيح هنا. ومع ذلك بعد الحول لا يتصرف فيها حتى كمل بعد الحول؟ نعم بعد التعريف هو عرف انتهى الحول يشهد عليه نعم يعرف اوصافها نعم نعم لا يتصرف فيها حتى يعرف اوصافها ويضبطها. احسنت. طيب يقول رحمه الله تعالى نبدأ درس جديد بقينا فيما سبق وأنه يملكه بعده حكما هذا ما قررناه وهو المذهب لكن وجدت قولا آخر أنه أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء وعلى هذا القول تبقى في يده أمانة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. هذه واحدة. الثاني ذكرنا لكم أن هناك قولا آخر أنها إذا تلفت بعد الحول فهي غير مضمونة إذا لم يتعد أو يفرط كما لو كان ذلك قبل الحول والمذهب يضمن على كل حال. فيه قول آخر أنه لا يضمن على كل حال عكس المذهب يقول لأنه ما دام دخلت ملكه فهي ملكه لو ذبح الشاة مثلا أو أنفق المال فليس عليه شيء لأنه ملكه وإذا جاء صاحبها قال له أنا أنشدتها لمدة سنة وتمت السنة فملكتها. ثم قال المؤلف فمتى جاء طالبها الدرس الجديد فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه. متى اسم شرط جازم والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها تدفع إليه. وقول طالبها أي من طلب هذه اللقطة. فوصفها أي ذكر صفاتها وكان ما ذكره طبق الواقع. لازم دفعها إليه يلزم من؟ يلزم الواجد دفعها إليه أي إلى الواصف لأن هذه يد لا يدعيها أحد حتى الذي هي في يده لا يدعيها

يصير عجز عنه هو لو يعطى فيه قيمة ثمينه ما عطاه شلون هذا؟ كيف يعني؟ يعني بعض الناس جاءت تفصيلة على يد من اللي انت تفصلت منها قولين. اي قول انه لمن عجز عنه لمن اخذه. والقول الصحيح انه يرجع عنه. نعم. لكان بعض الزمن يصير قوي يا شيخ. لو انه ضعيف عجز عنه هو لو يعطى فيه قيمة ثمينة ما باع. طيب. هذا مما يؤيد انه اذا تركه لعجزه عنه فهو باق على ملكه. ما في شك الزمن والنياق. اي والناقة اللي صارت بي ولده ما لا الناقة ما تهوش تهوش دون ولدها بس هذه دون ولدها صغير تهوش وغير ما تهوش. طيب نعم نعم ايش ايش هذا يحتاج إلى دليل. كل من ذكر شيء محدد يحتاج إلى دليل. هن يقول يعرف حسب العادة وحسب العرف. نعم آخر واحد. لا الإعلان في الجرائد أعم من وجه وأخص من وجه من جهة أن الجرائد تنتشر في البلاد تكون أعم من أنك تعرف بالبلد نفسه ومن جهة أنه ليس كل أحد يقرأها يكون التعريف أعم لأن أعم بارك الله فيكم لأن التعريف كل أهل البلد يسمعون لكن الجريدة يمكن نصفهم ما يقرأها فكل واحد أعم من وجه والظاهر أنه لا تكفي لكنها نعم من طرق أو من وسائل الإنشاد لكنها لا تكفي لا بد أن يسمع الناس. نعم قل يا أخي اللي وراء وراء اين لان الغالب ان الشاة ما تبقى ولهذا قال لك او لاخيك او للذئب الغالب ان سما قاعد يكد على شاة لمده سنه قد تتعبه يبيعها مثلا او تكون نفقتها كثيره هنا سم طريا تبع اللي قال وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا في ثمن بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا وجد السفيه أو الصبي لقطة فمن الذي يعرفها وليهما وجوبا طيب وهل يلزمه أخذها منهما يلزمه لماذا إيش لأنه لا يأمن أن تتلف أو تضيع بأيديهما. طيب إذا تركها بأيديه هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لماذا؟ لأنه مفرط بترك ما يجب عليه من أخذها منهما

نعم فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يسمى اللي أخذها صاحب هذه النقطة. إيه تكون لقطة، الباقي في الرف لقطة. أنت حذائك أنت تدور صاحب دكان قريب من المسجد وش تعمل؟ وين في الموضوع؟ لكن شيخ إذا بقيت مثلا يوم أو يومين. إيه نعم. ما تأخذ أبدا. إلا إذا علمت إن مثل ما مثلنا رجلان في المسجد. الحمد لله. والله ما يمكن الآن الناس يشكون من سرقات الحذاء عند المساجد، خصوصا الحذاء الزينة. أنا سمعت كثير من هذا. سليم. بالنسبة للقيم عائلة اللاذق وش تصير لابنته وش تصير للذكاء الشيخ؟ كيف؟ إلى كبر اللاقد يقال أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن عبد عائلة اللاقد. إيه؟ مثل بنته ها يعني قص هؤلاء أجانب منه. إلا إذا أرضعته المرأة. إذا أرضعته المرأة صارت أمه من الرضاع وصارت بناتها خواتينه من الرضاع. نعم. لكن أصاب الناس مثلا لا يبحث عنها إلا أسبوع شهر شهرين ثم تترك. حلو. واحد يجي مثلا بمتريال جديد يدورك مددها. إيه لكن الآن شيخ التعريف قلنا نجيب الحول كامل، هل قلنا يقتصر على الغالب؟ لا لازم الحول الكامل، لأنه ربما يكون صاحب اللقطة راح عن البلد ويرجع له بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه. نعم شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة للمولود من الزنا، والسؤال الشيخ تابع لسؤال الشيخ خالد، يعني يكثر مع وجود التوبة والرجعية هل إيش؟ المولود من الزنا. نعم. ومع وجود الصحوة والرجعين إلى الله عز وجل تائبون يعني. إيه هل إذا كان الإنسان فكر بعد ما يعني ابتلي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت، فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به؟ يعني. هذا لا نفتي به في هذا المكان. إذا وقعت مسألة بعينها أعان الله على الفتوى بها. تقع كثيرا الشيء. إذا وقعت بعينها. سئلت هذا. إذا وقعت بعينها. وقع بعينها الشيء. ما هي عليك. لا ليس. إذا ما هي بعينها. نعم. أرادت تشرب ماء زمزم في البيت. نعم. عند البيت فوضعت عباتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباتها وجدت عباة أخرى. وهي ما تشرب إلا وردة من عباتها؟ ليش ما بيت معها؟ نعم. كيف؟ على كل حال هي مثل غيره، مثل الرجل يضعن عليه ولا يجده. نعم. بارك الله فيك. ذكرنا أنه لا يوجد مع اللقيط فهو له. نعم. لكن شوف إذا كان دراهم، هل إذا كان دراهم. نعم. فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بذلك الدراهم؟ لا ينفق عليه منها. إذا خرج إنسان من المسجد وجد نعل له نعل تحته الثانية. يعني يمين شيخ تحته. ليس له هذا أخطأ. يعني زوجين النعلين اختلفوا. ايش تقول في الصورة هذه؟ يقول لما خرج وجد نعلته اليمنى هي نعلته، واليسرى نعلة الأخ اللي أخذها. نعم. نفس اللون والحجم. اي يقع. صارت الكنت بيتنا الشهري الحمد لله. وسويت زكر الله خير. طيب لكن إذا كان واحدة مثل جديدة واحدة عتيقة الظاهر إن ما حد لابسها، لأن حتى الناس يتنقصونه. لكن كان مقاربة فأرجو أن يكون هذا يأخذه والعليه. والله الظاهر يمكن هذا يمكن طاح من السيارة. إيه هذا ما هو لقيط، يعني ما نبذ هذا يدخل في قوله أو ضل، وقد عرفت أن القول الراجح أن الضال لا يدخل في اللقيط. لقطة. الله أكبر. نعم يا صالح. حتى إيش؟ إله إذا جعلنا لقطة وصار لا تتبعه متى وسط الناس فهو له، سواء كان أخذ متاعه أو لا. نعم. آدم. هذه مرت علينا يا آدم لكنك نسيت. ماذا قلنا فيها؟ كنا يعرفها في أقرب البلاد، خط السريع يعرفها في أقرب البلاد. يعني أقل من كيلو. بعيدة، مسافة بعيدة. طيب أي البلدتين أقرب؟ ليس مسافة بعيدة مثلا بيننا وبين المدينة. طيب بينك وبين المدينة، بينك وبين المدينة إذا كان بنصف الطريق معناها تعرفها بكلتا القريتين. فهمت؟ لكن في الغالب إن قد يكون الشيء الذي يسقط هكذا لو كان في البلد تتبعه متى وسط الناس، لكن في هذا تجد الرجل خلاص أي اسم، مثل لو وقع كرتون من إجرار الماء، جرة الماء معروفة، لو سقط الكرتون صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قرب ما يرجع. لكن لو وجدت مثلا صندوق فيه حلي وذهب يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. نعم. شيخ إذا ظل من لا عقل له. إذا ظل من لا عقل له. نعم. نعم. فهل هو في حكم اللقيط؟ أما ذكرنا لكم أن مسألة الظل هذه لا ترد على قول الراجح. لا ترد أصلا. إذا وجد الشيخ مجنون لا يدري. مربط يعني؟ لا. ها؟ أين؟ لا يدري من أهله. هي مثل الطفل يقول هنا يجب أن يعرف يسأل يبحث عن أهله. شيخ صلى الله عليه بالنسبة للمرأة إيش؟ بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها قد إيش يحدث هذا مثلا في الولائم لما تدخل النساء ينزعن صحيح عباءتها لما يطلعن يعني كل واحدة تأخذ يمكن عباءتها. هي المسألة ما لها يعني ما لها حد، الصور كثيرة ما لها حد. كيف تعمل يا شيخ؟ ها؟ كيف تعمل؟ نفس اللي قال المؤلف يكون له قطر. تعرفها يعني؟ تعرف ولا تتركها؟ ممكن تتركها يعني ما يمكن تطلع بغير عباءة. إذا كان ما يمكن تطلع بغير عباءة تستعين من أختها. وفي الحرم يا شيخ كيف تسوي؟ حتى الحرم. هي تستعير يا شيخ. نعم؟ الحرم هي تستعير. كيف؟ إذا قلنا لها تستعير من أين تستعير في الحرم؟ الحرام. في مسألة الحذاء الشيخ. إيش؟ الحذاء إذا أخذ. فإذا كان يعني في مسجد يعني في داخل الحرم مثلا أخذ حذاء وقلنا أنه يأخذ الحذاء الآخر إلى أي سنة صاحب المسجد. فهل هذا له حكم البيع فلا يجوز في الحرم؟ لا. هذا مثل ضمان الثلاث. مثل لو وافقت واحد مثل فيك شيء في وسط المسجد وقلت عقل. ضمان. انتهى الوقت. شيخ انتهى الوقت. رجل ادعى ان اللقطة له، قل له ادعى ان اللقطة له فهل يلزم دفعها اليه؟ يلزم دفعها اليه. خطأ. ها؟ يعني إذا وصفها. نعم وصفها وانطبقت صفاتها على المقال. نعم. دفعها إليه. طيب ألا يمكن أن يقال للاقط يعني واجد اللقطة أن يقول لا أدفعها إلا ببينة؟ ليس له منازع. نعم أحسنت، لأن صاحبها ليس له مناسب. طيب لكن لو خاف بأن كانت هذه اللقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس، كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول لي يعني له ذلك أن يطلب البينة. طيب صحيح، إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة. رجل ترك حيوانا بفلات آدم عاجزا عنه، فهل يملكه آخذه؟ لا يملك آخذه، خطأ. يحيى، إذا كان عاجزا، نعم، إذا تركه عاجزا يملكه آخر. هذا ما مشى عليه المؤلف، إذا تركه عجزا ملكه آخر، أو لانقطاعه ملكه آخر. هل هناك قول آخر؟ قل ما ندري. هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال هذا ملكي، اللي مشى على المؤلف يقول يملك آخر وليس لصاحبه أن يطالب. لكن أسأل هل فيه قول آخر؟ يحيى، أنا أقول لك من تركه عجزا فهو لمالكه. طيب. سمير، القول الثاني وهذا هو الراجح، لأن الأصل بقاء ملكه، ودائما الإنسان يعجز عن الشيء ويدعه على أساس أنه سوف يرجع إليه ويحاول يأخذه. على هذا الرأي ضم هذه المسألة إلى ما ذكر في باب الجعالة، أن من عمل لغيره عملا لم يستحق شيئا إلا رد الآب أو إذا أنقذه من هلك. طيب هل يجوز أن ينشد الضالة في المسجد؟ ليش؟ المسجد مجتمع الناس. إيش؟ مو هذه من مصلحة المسلمين، الواجد يبرأ منها وصاحبها يأخذها. هو يقول لدى الناس مجتمعين الآن، أخشى أن واحد يطلع مع الباب الثاني ولا يسمع. إيش؟ هو هذا هو الآن ينشد ضال. إيش معنى الحديث؟ أي فقولوا إيه وش نقول؟ لا رد الله عليك. هل نقول فإن المساجد لم تبن لهذا، أو إن هذا تعليل للحكم الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعليل، إذا ما نقول هذا فإن المساجد، نقول نصيح به لا رد الله عليك، لا رد الله عليك. سليم، نعم، في واحد على الجميع وش يعني. هل نقول إذا سمعنا أحد يقول من عين الضالة هل نقول لا رده الله عليك ونسكت، ولا نقول لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبل لهذا؟ كان يا شيخ جاهل، إيه؟ نعلم التعليم من دون أننا ننهر. لا، ما احنا بنهرين، بس لما نقول لا رده الله عليك. طيب الحديث يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن نقول كل الجملة لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، ويحتمل أن الرسول قال ذلك تعليلا للحكم وهو قوله قولوا لا رده الله عليك. كان سائل يسأل لماذا نقول هالكلام، قال لأن المساجد لم تبنى لهذا، وعليه فنقول ينظر المصلحة، إذا كان من المصلحة أن يقول لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذه فليقولها تطمينا لنفسه وقلبه وبيان العلة والحكمة، وهذا أحسن. لأنك لو قلت لا رده الله عليك وصحت به لا رده الله عليك سيكون في قلبه شيء، لكن إذا قلت فإن المساجد لم تبنى لهذا اطمئن